مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مساء الخير يا مصر من الآن وحتى 7 إلى 10 دقائق. فريق عمل اليوم: هندسة الهواء رأفت موسى، رئيس التحرير شيرين لطفي. أسعد معكم على الهواء أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة في مساء الخير يا مصر على هواء البرنامج العام من القاهرة. ومن الأخبار المهمة النهاردة بزيارة وفد أفريقي، وفد المبادرة الأفريقية للسلام، توجهه إلى مدينة سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك غدا زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف. بيشارك في الوفد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. هدف هذا الوفد هو وضع حد للنزاع الروسي الأوكراني. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روز اليوسف. أهلا بحضرتك معنا يا أستاذ حسن. أستاذ أسماء، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. مساء الفل يا فندم. أستاذ حسن، يعني كلمنا عن هذه الفكرة بداية، فكرة أن يكون هناك وفد أفريقي من الدول الأفريقية، طبعا على قيادته رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري، وهذه المبادرة الأفريقية للسلام. نعم، يعني زي ما حضرتك تفضلت، عارفين يعني منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا يمكن كان يوم 24 فبراير عام 2022، وكان هناك موقف ثابت للدولة المصرية، وهذا الموقف دام بيتغيرش، هو الأساس يعني الالتزام طبعا بالقانون الدولي وتسوية النزاعات طبعا بالطرق السلمية، لأن الأمور العسكرية والطرق العسكرية مش هتحل أي نزاع. ولذلك هو ده يعني فكرة هذه المبادرة، أن يكون هناك تسوية لمثل هذا النزاع بالطرق السلمية مع تغريب طبعا لغة الحوار، وخاصة أن الدولة المصرية منذ اندلاع هذه الحرب أو الصراع عملت لحشد الجهود الدولية للتوصل يعني لحل طبعا يرضي كافة أو يراعي طبعا شواغل جميع الأطراف، والهدف من هذا الأمر هو تحقيق الاستقرار والأمن والهدوء بالنسبة لروسيا ويعني أوكرانيا. ولذلك جاءت هذه المبادرة الأفريقية المشتركة بين من 7 دول، طبعا رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وهناك ممثل عن الكونغو، بالإضافة طبعا رئاسة وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه طبعا سامح شكر وزير الخارجية. وبالأمس شفنا المباحثات التي تمت بين وفد المبادرة الأفريقية المشتركة والرئيس الأوكراني، وتم شرح هذه الأزمة منذ البداية حتى الآن، وكذلك أن القارة الأفريقية طبعا متضررة من هذه الأزمة، ويعني ليست القارة الأفريقية العالم بالأكمله، يعني صحيح ليست القارة الأفريقية فقط ولكن العالم كله أجمع الصراحة متضرر من هذه الصراع، وخاصة أن احنا عارفين روسيا وأوكرانيا يمكن بتصدر حوالي 23 أو 25% من الحبوب لدول العالم، بالإضافة كان هناك وقف لسلاسل الإمداد سواء بالنسبة للقمح بالنسبة لنقص الأسمدة. ولذلك جاءت هذه المبادرة لأن القارة الأفريقية ليس لها مصلحة سوى يعني ملهاش مصلحة في وجود مثل هذا الصراع، ولكن مصلحتها ان هو يتم طبعا وقت هذا الصراع ان تتوقف الحرب، وما فيش مانع يبقى بعد كده وجود تسوية لمثل هذه يعني النزاعات. ولذلك تم شرح يعني هذه المبادرة مع الرئيس الأوكراني بالأمس القريب، وتم طبعا التعرف على هذه المبادرة، وهو يعني وخاصة يعني الدولة المصرية بتسعى لوجود مثل هذه الحلول السلمية وأن يكون هناك تحرك للقارة الأفريقية في هذا الأمر. اليوم طبعا يعني هناك مباحثات بين وفد المبادرة الأفريقية المشتركة وبين الرئيس الروسي بوتين. نتمنى لهذه المبادرة إن شاء الله النجاح، ولكن هي يعني العملية صعبة الصراحة، يعني ما حدش ينكر، وخاصة أن الرئيس الروسي كان صرح منذ يعني عدة أيام قال لك والله نحن منفتحين على جميع الاتصالات، نحن منفتحون على جميع المبادرات، ولكن على أوكرانيا أن تعترف على أرض الواقع أن هناك شغل على أرض الواقع. وكذلك أوكرانيا كانت صرحت قبل ذلك يعني على روسيا أن يعني أن نعود لي قبل يوم 24 فبراير من عام 2022، ولكن إن شاء الله يعني هذه المبادرة تؤتي بثمار إيجابية من أجل يعني وقف مثل هذا الصراع ووقف الحرب، وأن يعود الأمن والاستقرار بالنسبة للشعب الأوكراني والشعب الروسي، وكذلك عملية الخسائر سواء العسكرية والمدنية وما ذلك والقتلى والشهداء اللي هم يعني بيموتوا في مثل هذه الحروب، وكذلك العالم ينعم بالأمن والاستقرار. الصراحة يعني أفريقيا يعني قامت من خلال السبع دول المشاركة في هذه المبادرة بما عليها، ولكن هذا الأمر يتوقف على العالم أجمع ألا تكون هناك يعني لغة المصالح يعني موجودة على العالم أجمع أن هو يعني أن ينصاع للأمن وينصاع لحقوق الإنسان، ويعني وأكثر حق لحقوق الإنسان وجود يعني حياة كريمة أو وجود طبعا يعني سلام وأمن وأمان ويشعر بالأمن والأمان. ويمكن يعني رئيس مجلس الوزراء وفي الزيارة اللي هو طبعا أول رحلة القطار من بولندا وحتى الوصول إلى كييف يعني استغرقت حوالي 12 ساعة في القطار، يعني هي رحلة شاقة، ولكن يعني الهدف نبيل والهدف كبير، يعني الهدف نبيل والهدف يعني سامي من أجل يعني يعني راحة الشعوب أو الشعب الأوكراني الروسي، وكذلك يعني وشعوب العالم يعني أجمع من يعني من أجل طبعا وجود مثل هذه التسوية العادلة. أستاذ حسن، يمكن هذه المبادرة ليست الأولى، يمكن النداء الأول الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية كان في مؤتمر المناخ اللي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، يعني ليست المرة الأولى التي تنادي فيها مصر بوقف هذه الحرب ويعني الخضوع لمفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية. يعني من أول لحظة أستاذ أسماء لاندلاع هذه يعني الحرب والصراع، الدولة المصرية الصراحة يعني تحركت من خلال القيادة السياسية وعملت حشد للجهود الدولية وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية، وكذلك حتى بالنسبة للقاءات التي يعقدها السيد الرئيس داخل جمهورية مصر العربية مع الزعماء والدوليين كان بيتحدث عن هذا الصراع، لابد من تغليب لغة الحوار وأن تكون هناك تسوية سلمية بدلا من الصراعات العسكرية وما لذلك، لأن الصراحة يعني في الصراعات مثل هذه الصراعات العسكرية ما فيش حد يعني كسبان، ما فيش حد هيفوز، ولكن الكل خسران يعني بدليل يعني القتلى والشهداء أو حتى بالنسبة لي يعني الخسائر المادية وكذلك كل هذه الأمور، أن ما فيش حد هيكسب من الحرب، ولكن هي لغة يعني تغليب لغة الحوار دي مهمة جدا أن يعود طبعا الأمن والأمان. ولذلك مصر يعني لم تدخر جهد في من أجل الوساطة والمساهمة في احتواء الموقف من أول لحظة أو من أول يوم لهذه الحرب، والهدف هو التغلب طبعا على النزاعات السياسية الإنسانية والاقتصادية، وما زالت الدولة المصرية مستمرة في هذا الأمر بدليل يعني هذا الوفد اللي هو على أعلى مستوى من الدولة المصرية نيابة عن السيد الرئيس. ويمكن كان في السيد الرئيس لما كان بيزور يعني عدد من الدول الأفريقية جنوب الأفريقي منذ أيام تحدث عنها هذه الأزمة في، وزي ما حضرتك تفضلتي أستاذ أسماء، منذ اللحظة الأولى الدولة المصرية مع وجود تسوية لهذا الصراع، لأن العالم كل الصراحة يعني متضرر، الأزمة الروسية الأوكرانية يعني العالم كله متضرر، نتيجة طبعا وقف سلاسل الإمداد يعني إلى حد ما، طبعا الأزمة الاقتصادية. نتمنى إن شاء الله النجاح لهذه المبادرة، إن شاء الله يعني أنها تؤتي ثمارها وتكون يعني فرصة لتهدئة الوضع واحترام سيادة الدول والشعوب وضمانات أمنية لجميع الدول. أستاذ حسن، يعني وحضرتك معنا، ما نغفلش الافتتاحات الأخيرة التي افتتحها السيد الرئيس، سواء كان في البحيرة أو في الإسكندرية منذ أيام قليلة، يعني مبادرة حياة كريمة اللي كانت في البحيرة وقرية الأبعدية اللي احنا شفناها وشفنا مدى تطور اللي حصل في هذه القرية. بالتأكيد المشروعات سواء كانت في البنية التحتية أو المشروعات الاقتصادية في مصر لا تنتهي. يعني كلمنا عن هذه النقطة أيضا وعن الافتتاحات التي كانت مؤخرا. يعني بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي، يعني منذ أيام شاهدنا والعالم كله شاهد مثل هذه الافتتاحات، والمواطن المصري شاهد يعني افتتاحات السيد الرئيس وتفقد مثل هذه المشروعات، وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة في البحيرة. يمكن محافظة البحيرة والإسكندرية الدولة المصرية أنفقت عليها من 2014 وحتى هذه اللحظة ما يقرب من 812 مليار جنيه، طبعا على البنية التحتية والمشروعات وما لذلك. يعني هذه المبادرة الرئاسية، واحنا شفنا الافتتاحات في قرية الأبعدية في يعني مركز ومدينة دمنهور، هذا الأمر يعني تغيير وجه الحياة، بدل ما كانت الحياة غير أدمية بالنسبة للطرق وما لذلك، ولكن ما يهمنا في هذا الأمر هو عملية وجود مراكز تكنولوجية وما لذلك، أو تحسين الخدمات التكنولوجية أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بدل ما المواطن مثلا كان بيسافر حوالي 100 أو 150 كيلو عشان يكشف يروح مستشفى عام في المحافظة، أو حتى عشان يطلع شهادة ميلاد وما لذلك أو السجل المدني. لا، دلوقتي الدولة المصرية عملت نهج، وهو يعني وجود مثل هذه المرافق الأساسية من كل الخدمات الحكومية موجودة بجوار بعضها البعض. والصراحة يمكن في كل الزيارات اللي احنا بنزورها مع رئيس مجلس الوزراء بنشوف مثل هذه الخدمات موجودة بجوار بعض، سواء بالنسبة للجمعية الزراعية أو وحدة التضامن الاجتماعي أو التموين أو السجل المدني وما ذلك، وكل هذه الخدمات مربوطة طبعا مع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو وجود مثل هذه التكنولوجيا، وبتحاول أن أنت بتقللي احتكاك المواطن مع العنصر البشري أو الموظف وما ذلك، وده له يعني استراتيجية يعني محددة. احنا عارفين الدولة المصرية يعني عاملة استراتيجية لمكافحة الفساد بداية من 2014 حتى هذه اللحظة، وسنتحدث عن هذه الاستراتيجية يعني لاحقا لو كان في هناك وقت، ولكن مثل هذه الافتتاحات يعني غيرت وجه الحياة بالنسبة للمواطن. وزي ما قال السيد الرئيس، كان من المخطط يعني 250 مليار أو 300 مليار جنيه بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هم حوالي 1477 قرية، ولكن تعدت وصلت يمكن حوالي 350 مليار جنيه. يمكن مثل هذه المراحل الثلاثة، والدولة المصرية مستمرة في يعني المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كافة المراحل، حتى يعني ينعم الريف اللي هو كان طبعا محروم يعني من أدنى الخدمات، حتى يعني تنتهي مثل هذه المرافق وما لذلك، ويكون هناك حياة كريمة بالفعل للمواطنين. شفنا بعد ذلك يعني افتتاحات السيد الرئيس بالنسبة للمواني المصرية، الدولة المصرية يمكن أنفقت من أستاذ حسن، قبل أن ننطلق للموانئ المصرية، خليني بس، كان هناك مشهد في افتتاحات البحيرة، ومعروف أن البحيرة هي أكبر محافظة زراعية، كان في اهتمام من القيادة السياسية ومن السيد الرئيس أنه يستمع لمشاكل أهالينا الفلاحين ويتحدث معهم عن أسعار الرز وعن توريدهم للرز الدولة لكي يقدم بشكل مدعم في وزارة التموين. كان في اهتمام من القيادة السياسية أن حال المزارع أنه يكون راضي عن الوضع المادي اللي هو فيه وعن الأسعار اللي بيبيع بيها المنتج بتاعه. دي كانت نقطة مهمة أيضا يعني. بالفعل يعني حضرتك ذكرتيني بنقطة مهمة جدا بالنسبة للفلاح والمزارع. الدولة طبعا بتتبنى يعني تحسين الخدمات أو دعم الفلاحين والمزارعين، وأهم حاجة رضا المواطن، لأن حضرتك بتعملي مشروعات وما لذلك لابد أن يشعر بها المواطن. عملية التسويق وما لذلك دي مهمة جدا، ولكن الناس اللي هي موجودة على أرض الواقع شايفة المشروعات التنموية، شايفة حياة كريمة، شايفة الطرق، شايفة الترع بيتم تطويره وما لذلك، أو بيتم طبعا عملية تأهيل مثل هذا المشروع القومي لتأهيل الترع. يعني الأمر اللي هو توقف عنده السيد الرئيس، والصراحة يعني الفلاحين يعني هو السيد الرئيس تحدث من القلب والمكاشفة والمصارحة مع الفلاحين، لأن دلوقتي أنا كفلاح أو كمزارع لما أقوم مثلا بتوريد مثل هذا القمح للدولة المصرية أو وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية، ما هو هيرجع لي مرة أخرى في صورة رغيف مدعم يحصل عليه حوالي 70 مليون مواطن موجودين على البطاقات التموينية. وزي ما قال السيد الرئيس الرغيف طبعا بيتكلف على الدولة يعني 80 قرش، والدولة بتديه طبعا كدعم للمواطن ب5 قروش. ده مهم جدا ان احنا هي دعوة دي للفلاحين والمزارعين، ودي اهمية من ناحية الوعي ان الفلاح لابد ان يكون لديه وعي زي ما حضرتك يعني بتورد مثل هذا القمح للحكومة، هيرجع لك مرة أخرى في صورة دعم من الدولة المصرية بدلا من أن كدولة أو كحكومة استورده من الخارج يعني بمليارات الدولارات. وزي ما قال رئيس مجلس الوزراء حتى يعني لو نزل السعر في البورصة العالمية أو أي بورصة، لا ده الدولة الملتزمة أمام الفلاح أنه هو هتديله يعني سعر أردب القمح ب1500 جنيه. بالإضافة طبعا ما فيش يعني ما حدش ينكر ان الجمعيه الزراعيه عليها دور كبير استاذ اسماء، ضروره يعني وجود منتجات التقاوي وما لذلك الاسمده وما لذلك وكل الاشياء اللي هو بيحتاجها الفلاح لابد ان هي تكون موجوده زي ما كانت موجوده زمان. حتى بالنسبه للارشاد الزراعي وجود طبعا يعني زي يعني حاجات كده، حتى بالنسبه للحاجات اللي هو بيحتاجها الفلاح للمواشي وما لذلك الكسب وما لذلك كان موجود في الجمعية الزراعية. ولكن وقوف السيد الرئيس وحديثه مع الفلاحين ده بيأكد اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالفلاح المصري، وأن الدولة بتدعم الفلاح بطرق يعني مختلفة. النقطة الأخيرة الموانئ يا فندم اللي أنا قطعت حضرتك فيها، النقطة الموانئ المصرية يعني كان هناك أيضا افتتاحات للسيد الرئيس في الإسكندرية، يعني عدد من الافتتاحات المهمة بتكتمل بها منظومة الافتتاحات المصرية والمشروعات المصرية. أستاذ حسن أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روزا اليوسف، شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا إذا جسر قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا جسر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرض، ومصر العلا وضمير. شعبها غزوة طغاة. مستمعين الأعزاء سنعود معكم ومساء الخير يا مصر بعد موجز الأنباء الاقتصادية الذي يحين موعده الآن. السادسة في القاهرة، سيداتي وسادتي، موجز جديد بأهم الأخبار الاقتصادية تقرأه على حضرتكم أسماء موسى. وزير المالية محمد معيط في لقائه مع ممثلي بنك مورغان ستانلي بلندن يؤكد حرص مصر على تمكين القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى نحو 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير يعقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين المشاركين بالمنتدى لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة بين مصر وروسيا. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين يرحب برغبة أحدى المجموعات الهندية العملاقة العاملة في مجال البنية التحتية لإقامة مشروعات بالمنطقة في قطاع اللوجستيات والموانئ وصناعة الألواح الشمسية. 30.2 مليون دولار صافي أرباح شركة الملاحة الوطنية خلال عام 2022، ووزير النقل كامل الوزير خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة يصدق على نتائج أعمالها من محاور تطوير الأداء وزيادة أسطولها، والتي توجت بتدشين السفينة العملاقة وادي الملوك أحدث سفن الشركة والأسطول المصرية. رئيس مصلحة الضرائب خلال لقائه مع نظيره اليمني والوفد المرافق له يؤكد استعداد مصر التام للتعاون مع الدول العربية الشقيقة في نقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية. جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع ممثلي 26 دولة فرانكوفونية وفرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. رئيس هيئة التنمية الصناعية يبحث مع رئيس غرفة صناعة مواد البناء سبل تطوير القطاع وتحدياته. تداول 436 شاحنة و7000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم. في سوق الأوراق المالية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة من حيث قيمة التداول البالغة 2.6 من 10 مليار جنيه. وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطا بقيمة تداول قدرها 2.2 من 10 مليار جنيه. في سوق الذهب الجرام عيار 24 يسجل 2588 جنيها، الجرام عيار 21 يسجل 2265 جنيها، الجرام عيار 18 يسجل 1941 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 18280 جنيها. في سوق العملات الدولار الأمريكي يسجل 30 جنيها و75 قرشا، اليورو يسجل 33 جنيها و22 قرشا، الجنيه الاسترليني يسجل 38 جنيها و83 قرشا، الريال السعودي يسجل 8 جنيهات و19 قرشا، الدرهم الإماراتي يسجل 8 جنيهات و38 قرشا، وأخيرا الدينار الكويتي يسجل 99 جنيها و45 قرشا. عربيا وعالميا، البنك الدولي يعتزم تمويل تونس ب 500 مليون دولار سنويا لدعم المخطط التنموي في البلاد. البحرين تمنح أول خمس رخص ذهبية لمشروعات بقيمة تتجاوز 1.4 مليار دولار. المركز الياباني يبقي على سياساته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة وسط مساعي لتعزيز النمو الاقتصادي في اليابان. وأخيرا سيداتي وسادتي، إنتاج الصين من الغاز الطبيعي يرتفع بنسبة 7.2% في مايو الماضي ليصل إلى 1.9 مليار متر مكعب. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم الأخبار الاقتصادية، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. هنا القاهرة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي. وما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في مساء الخير يا مصر على هواء البرنامج العام، مستمرين لحد الساعة 7:10. ومن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، قال إن الدولة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، وأضاف أيضا في مؤتمر صحفي أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين فبلاش، حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد. معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني. دكتور أيمن أهلا بحضرتك معنا يا فندم على موجات الإذاعة المصرية. أهلا بك يا فندم. دكتور أيمن، يعني عايزين حضرتك توضح لنا هذا التصريح في فكرة أن الدولة المصرية تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار وتأثير ده على المواطن يا فندم. والله يا فندم، هو الدولة المصرية الحقيقة القيادة السياسية بتتمتع أولا وبفكر منفتح على كافة المدارس الاقتصادية في العالم. يعني مثلا احنا لو شفنا اولا عشان نوصل المسائل، يعني احنا لما نيجي نشوف المدارس الاقتصادية الرئيسية في العالم هنلاقي عندنا مدرسة الاقتصاد الحر، وده الموجود في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وده بيعتمد اساسا على تحرير الاسعار، ده عشان كل سلعة تتباع بسعرها الحقيقي اللي بيعكس قوى العرض والطلب، بالتالي اقدر اوصل الى اكفأ توزيع للموارد. وده اللي مصر عاملاه حاليا يا فندم. ما انا هقول لحضرتك ده احنا عملناه وعملناه في سلع كتير جدا، وعملناه في ترشيد الدعم، وعملناه ان احنا سمحنا لسعر الصرف بان هو يعكس قوى العرض والطلب في يعني اوقات كتير جدا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، المدرسة الثانية هي ما يسمى بمدرسة سوء الرفاه الاجتماعي اللي هي موجودة في فرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية وإلى حد ما في كندا، واللي هي بتهتم بإيصال الخدمات الرئيسية اللي هي الصحة والتعليم أساسا والغذاء الأساسي إلى المواطنين بأسعار معقولة. المدرسة الثالثة اللي هي مدرسة الرأسمالية الموجهة، ودي الموجودة في اليابان دول جنوب شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية، ودي اللي بتهتم بتشجيع الإنتاج بذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر وتشجيع التصدير من قبل الدولة عشان زيادة الحصائل الدولارية أو حصائل العملة الصعبة، ده من أجل دعم التنمية. لما نيجي نشوف هنلاقي أن القيادة السياسية بتأخذ من الثلاث مدارس دول يعني ما يلائم وما يناسب طبيعة مصر وطبيعة عملية التنمية في مصر. بالنسبة للتحرير سعر الصرف، هو حصل في فترات سابقة وده كان مهم جدا علشان لازم يعني سعر الصرف أو الجنيه كعملة أو كسلعة لازم يعكس قوى العرض والطلب. ده بيؤدي إلى حاجات كتير جدا، من ضمنها أولا الحد من الاستيراد الاستهلاكي، ثانيا بيؤدي لتشجيع الصادرات، ثالثا بيؤدي لتشجيع السياحة. يعني احنا مثلا عندنا الصادرات المصرية بلغت في العام المالي المنتهي 31/12/2022 بلغت 51 مليار و6 من عشرة، ده مقارنة مثلا ب 27 مليار دولار في 2014. طبعا ده كان نتيجة حاجات كتير، مش بس تحرير سعر الصرف، ده كان نتيجة تحرير سعر الصرف، كان نتيجة صرف المساندة التصديرية اللي هي بلغت أكثر من 42.5 مليار جنيه مصري من أكتوبر 2019، وكان نتيجة لبرامج الدولة المختلفة لدعم وتمويل التصدير. أيضا الدولة بتتدخل يعني بشكل غير مباشر في عملية إدارة سعر الصرف عن طريق أولا تشجيع التصدير زي ما قلنا، تشجيع إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، يعني زي ما شفنا قانون تعاقدات الدولة بينص على إعطاء أولوية للشركات المصرية المتوسطة والمتناهيات الصغر والصغيرة، وأيضا دعم يعني دعم محدود الدخل لتخفيف آثار الانخفاض في أسعار الصرف عليهم. ومن ناحية أخرى عملية يعني توجيه، يعني البنك المركزي بيقوم بتوجيه الحصائل والموارد الدولارية وموارد العملة الصعبة اللي هي بتيجي عن طريق البنك المركزي، بيقوم بتوجيهها بشكل احترافي، وده من أجل أولا تمويل استيراد الأساسيات، وثانيا تمويل استيراد السلع الرأسمالية، مدخلات الإنتاج، أدوات الآلات والمعدات. فاللي عايز اقول لحضرتك انه عمليه اداره سعر الصرف في مصر، لان سعر الصرف ده بينعكس في حاجات كتير، بينعكس في مستوى الاسعار، بينعكس في قدره المصانع على استيراد مستلزمات الانتاج، وايضا على الجانب الاخر بينعكس لما الجنيه قيمته بتقل، بينعكس في زياده تنافسيه الصادرات وفي زياده تنافسيه حتى الانتاج المحلي قصاد الواردات. فهو نتيجه لانه سعر الصرف بيعبر عن، يعني هو مش ملف واحد، هو بيعبر عن عدد كبير من الملفات كتأثير، والعوامل اللي بتأثر فيه أيضا عدد كبير من الملفات. فعملية إدارته قامت بها الدولة قادة سيادة الرئيس، وقامت بها مش عن طريق انتهاج منهج واحد أو مدرسة واحدة، لا، تاخد من مختلف المدارس علشان تقدر إن هي يعني تتلائم مع متطلبات عملية التنمية. دكتور أيمن، في تصريحات النهاردة لوزير المالية دكتور محمد معيط في لقائه مع ممثلي بنك مورغان ستانلي، بيؤكد حرص مصر على تمكين القطاع الخاص والأجنبي والمحلي ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية خلال الثلاث سنين المقبلة إن شاء الله. يعني إلى أي مدى هذه النقطة ستنعكس إيجابيا على المواطن المصري؟ والله إحنا عندنا يعني حاجة مهمة جدا حصلت في السنة الماضية، وهي نشر وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022. النهاردة أول مرة الدولة المصرية بقى عندها وثائق، وثائق ما بتتكلمش على شعارات فقط، لكن هي بتتكلم على أهداف محددة ومرقمة ونقدر نحن نقيسها. فوثيقة ملكية الدولة اتكلمت على تمكين القطاع، أولا اتكلمت على أهداف التنمية، نحن بنحاول نصل إلى معدل نمو للناتج المحلي الحقيقي من 7-9% سنويا، دي 7-9% علشان حيك لو عندك مثلا وديعة حطها في البنك ب 7% سنويا، بعد 10 سنين قيمة الوديعة دي هتتضاعف. فأنا عشان أقدر أضاعف حجم الاقتصاد الوطني، وبالتالي أقدر أقضي على الفقر وأقدر أرفع مستوى محدود الدخل بالذات وكل الطبقات، لازم أصل إلى مضاعفة الدخل القومي أو مضاعفة الناتج المحلي كل 10 سنوات. فده بالنسبة لاحتياجات النمو الاقتصادي. أيضا اتكلمت على الاحتياجات الاستثمارية، إنه مصر محتاجة معدل استثمار من 25-30% من الناتج المحلي سنويا، مقارنة بين 17% في 2022. هذا الاستثمار طبعا لن يأتي من خلال القطاع المحلي، ده نتيجة لانخفاض مستويات الادخار في مصر، ولكن جزء كبير منه مفروض يأتي عن طريق الاستثمار الأجنبي. المستثمر الأجنبي لما بيجي بيهتم بكذا حاجة، أولا بيهتم ببيئة الأعمال، بيهتم بالقوانين، بالتشريعات، بالتسهيلات المعطاة ليه، وكل الكلام ده ذكرته وثيقة ملكية الدولة. كل هذا الكلام بيوفره قانون الاستثمار الجديد رقم 57 لسنة 2017 واللوائح التنفيذية والقرارات اللي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا برئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تقليل التوقيتات أو تقليل الوقت اللي بياخده المستثمر عشان يحصل على الموافقة إلى 10 أيام عمل، توسع في منح الرخصة الذهبية، المنع الازدواج الضريبي، زي ما قلنا تسهيل إجراءات. كل ده المستثمر الأجنبي بيبقى يعني باصص له، مش بس الإعفاءات الضريبية، ولو أنه قانون الاستثمار بينص أيضا على إعفاءات ضريبية من 30-50% من الكلفة الاستثمارية للمشروع، وده يعتمد هل المشروع في المنطقة ألف أو المنطقة ب، ومدى احتياج الدولة أو مدى احتياج المجتمع لهذا المشروع. فمن هنا تيجي أهمية تشجيع القطاع الخاص وبالذات القطاع الخاص الأجنبي عن طريق رسم سياسات واضحة، ويبقى فيه كوميتمنت أو فيه التزام من جانب الدولة والتزام ده واضح. يعني مثلا لما بنتكلم على وثيقة ملكية الدولة، هي حددت مثلا المشروعات اللي الدولة هتتخارج منها خلال 3 سنوات، حددت المشروعات اللي الدولة بتسعى إنها تكون موجودة فيها مع زيادة دور الدولة، وده زي كل مشروعات البنية التحتية أو البنية الأساسية، زي مشروعات شبكات توصيل المياه وتوصيل شبكات الصرف الصحي، شبكات الكهرباء، شبكات الغاز الطبيعي. حددت أيضا المشروعات اللي الدولة هتكون موجودة فيها لكن مع تخفيض دور الدولة، زي مثلا ما يسمى بالبنى الفوقية. البنى الفوقية يعني مثلا احنا لو عندي محطة مثلا زي محطة حاويات، المحطة الحاويات الجديدة اللي هي اتفتحت في اسكندرية، البنية التحتية بتاعتها اللي هي الكهرباء، المية، الصرف الصحي. البنى الفوقية بقى هي كل ما هو فوق الأرض من مباني، من معدات، من تشغيل. ده هنا الدولة هتكون موجودة لكن بتحاول تقلل من وجودها لمصلحة القطاع الخاص. مع وجود سياسة معلنة وسياسة مستقرة للدولة ومعلنة في وثائق، ده بيزود من ثقة القطاع الخاص وبيزود من تنافسية مصر كمركز جاذب للاستثمار. دكتور أيمن، أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا الشرح الوافي. دكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام من القاهرة، مستمرين في مساء الخير يا مصر لحد الساعة 7:10، وإن شاء الله غدا سيتم استطلاع شهر ذو الحجة، هذه الأيام المباركة حيث يعني يتوافد الأعداد الغفيرة من المسلمين في التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. معنا للحديث حول هذا الموضوع وفضل هذه الأيام المباركة دكتور الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور شحات، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وكل السادة المستمعين. أهلا بك دكتور شحات. يعني بخليني أبتدي مع حضرتك الأيام المباركة اللي هتبدأ إن شاء الله يعني من بعد غد. المواطن العادي اللي لم يذهب للحج، هل من الممكن أن ينال ثوابا كبيرا؟ يعني مش هقول يشابه الحج اللي موجود في الأراضي المقدسة بعيدا عن إسقاط الفريضة يعني في حد ذاتها، كيف يقضي هذه الأيام لينال الفضل الأكبر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كل عام وحضراتكم بخير والدنيا كلها بخير، حضرتك بألف خير يا فندم. تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم مأجورا، وأن يرزق كل مشتاق حج بيته الحرام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا منازل الحجاج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان يدرك بحسن نيته منزلة الصائم القائم، أن الإنسان إذا صدق النية مع الله تبارك وتعالى وأراد أن ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثواب هذه الأيام بما فيها من خير وبما فيها من بركة، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى ثواب الصائمين القائمين الحجاج الساعين، فعليه أن يحسن النية وأن يحسن العمل وأن يسعى قدر استطاعته إلى فعل الخير في هذه الأيام المباركة، لأن الإنسان إذا نوى بصدق نية بلغه الله تبارك وتعالى المنزلة. يعني الإنسان ليست عنده قدرة مادية وقال له يا رب إذا أعنتني ويسرت لي سأحج بيتك الحرام، وربنا سبحانه وتعالى اطلع على أنه صادق فعلا في هذا الوعد وهذه النية مع الله تبارك وتعالى ولم يتمكن، ربنا سبحانه وتعالى كريم لا يخيب لعبده الرجاء. الحديث القدسي الجليل إن الله تبارك وتعالى يقول يا ملائكتي اكتبوا لعبدي فلان ثواب حجة ولعبدي فلان ثواب عمرة، فالملائكة تسأل يا ربي من أين ولم يعمل، يقول إني اطلعت في قلبه فوجدته نوى ولو أمكنه لفعل، وأنا أكرم من أن أخيب لعبدي رجاء. ده حسن النية فندم، فكرة الإخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى. صدق النية، صدق النية. يعني إنسان منا مثلا في نيته أنه يتصدق لله تبارك وتعالى وهو متعود على ذلك قدر استطاعته، فيقول يا ربي أنا في هذا العام مثلا الدنيا صعبة والحالة في غلاء والناس في شدة، فلو استطعت ما يستطيع من الخير يفعله وما عجز عنه الله تبارك وتعالى يوفيه الحق. هو حسن النية دائما مساب عليه المؤمن دكتور شحات، يعني حتى حسن النية في التعامل مع البشر في المعاملات مع الناس أيضا له ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يكتب للإنسان بحسن النية منزلة عالية. يعني إنسان نوى أنه يحج ولم يستطع، ربنا سبحانه وتعالى يوفيه الدرجة العالية في الحج. إنسان يريد أن يتصدق لكن ذات يد ضيقة ليس عنده ما يتصدق به، فيتصدق على قدر استطاعته والله تبارك وتعالى يوصله. حتى عندنا في الحديث النبوي الشريف سبق درهم واحد 1000 درهم، قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم واحد 1000 درهم؟ قال رجل له مال كثير أخذ من أعراضه 1000 درهم فأنفقها في سبيل الله، ورجل ليس له إلا درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، يبقى الدرهم الواحد ده صار نصف رأس ماله. القيمة ليست فيما القيمة المادية والتجارية فيما نتصدق به، وإنما في صدق النية مع الله تبارك وتعالى. فربنا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا تعتبر أبدا أن العطاء وأن صدق النية مطلوب منه العمل الكبير، وإنما صدق النية علاقة بينك وبين الله، كلما كنت أصدق مع الله تبارك وتعالى كلما كان الأجر أعظم وكلما كانت المكانة أعلى. طيب دكتور شحات، يعني هناك أيضا حديث شريف، وحضرتك صحح لي المعلومة، أن بعد صلاة الفجر اللي بيقيم اللي بيقعد يقرأ قرآن حتى طلوع الشمس بتحسب له حجة وعمر أيضا. عندنا في أعمال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تعادل ثواب الحج. ثواب الحج اللي هو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس لها ثواب ولا جزاء إلا الجنة. ذكر لنا سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من مشى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى كان خير له من أن يعتكف في المسجد النبوي شهرا. وذكر لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم باب لثواب حجة وعمرة كل يوم. في كل يوم تستطيع أن تحصل ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة. كيف أفعل هذا؟ إذا صليت الصبح في جماعة، صليت صلاة الصبح في جماعة وجلست أذكر الله تبارك وتعالى وأسبح وأستغفر وأصلي على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، انشغلت حتى طلعت الشمس، فلما يطلع الشمس أصلي ركعتين سنة الضحى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يسبح الله ويستغفره حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك. أمر آخر في قضاء حوائج الناس وقضاء مصالح العباد، إن من سعى في حاجة الناس كان له أجر حجة، من سعى في حاجة أخيه كان له أجر حجة أو عمرة تامة تامة تامة. مجرد السعي فقط يا دكتور؟ السعي، لأن السعي نحن نأخذ بالأسباب وإدراك النتائج على الله على الله سبحانه وتعالى. نجتهد إن إحنا نعمل الخير. طيب يقول لك الله طب ما أنا سعيت ولم تقبل مصلحة، يقول له إحنا مطلوب منا السعي. إنما قضاء المصالح وتدبيرها ده أمر من أمر ربنا سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان مطلوب منه أن يسعى بس ليرى لذة السعي وحلاوته، عشان نساعد بعضنا ونجتهد في هذه الحياة لنصل إلى الخير، لإحياء الخير في قلوب الناس. وقد يتأخر قضاء المصلحة مرة، لأن السعي مش مرتبط دائما بالنتيجة، لأنه الإنسان يأخذ بالأسباب، وعنده من تمام اليقين والرضا بالله تبارك وتعالى أن يترك تحقيق النتائج لله، لثقتنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لنا إلا الخير ما فيه مصلحة وما فيه منفعة لنا في الدين أو في الدنيا. دكتور شحات، يعني كتير من الناس بتسأل أفضل الأعمال وأحب الأعمال في هذه الأيام المباركة، هل هي الصيام، صيام التسع أيام الأول من شهر ذي الحجة، هل هي الأفضل؟ هل المفروض علينا صيام وقفة عرفات فقط؟ يعني وضح لنا المعلومة دي برضو يا فندم. بالنسبة للأيام العشر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن أقسم بها في القرآن الكريم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه ذكر إن خير أيام الدنيا أيام العشر، ومن من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل. الأيام ولا الليالي يا فندم؟ يعني ربنا يقول والفجر وليالي العشر، الليالي هنا مقصود بها الليالي؟ الأيام تتبع الليالي. الأيام تتبع الليالي. فيقول لك أنا أقامت مثلا أو أنا رحت سافرت قعدت ثلاث ليالي، الثلاث ليالي مش هيرجع الليالي ويرجع الأيام فتطلق فيها. لكن إما يبقى مقصود الليلة، يعني معنى ذلك إن الموضوع في الاجتهاد بالليل والنهار، فالعمل متصل ليلا ونهارا. فيجوا العلماء يقولوا أفضل الليالي ليالي العشر. الله طيب ليه؟ قالوا لأن هذه الليالي فيها التلبية وفيها الطواف وفيها السعي وفيها الوقوف على عرفات الله وفيها المبيت بمنى، فيها خير وفضل كثير. وقالوا إن الليالي العشر الأفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. فيجوا العلماء عشان يفصلوا القضية يقول لك إذا كان بالنهار فأفضل النهار العشر الأوائل من ذي الحجة، عشان فيها يوم التروية وفيها يوم العيد وفيها يوم عرفة بين التروية والعيد، ففضلها عظيم. طب نعمل إيه في هذه الليالي؟ قالوا أفضل عبادة النهار الصيام، وأفضل عبادة الليل القيام. وورد في حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه صام 9 في الحجة، صام 9 أيام في ذي الحجة. ده وارد عن ستنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فيما أخرجه الإمام أحمد. طيب عندنا في حديث سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رتب الحبيب صلى الله عليه وسلم في فضل على صوم يوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. يبقى صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يبقى احنا عندنا دلوقتي يوم واحد يكفر سنتين. وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. صحيح. وخير ما قلت فيه أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يعني ده دعاء يوم عرفة نلزم دعاء يوم عرفة وذكر الله في يوم عرفة. يجي بعد هذا اليوم في الفضل، وبعض العلماء قالوا أنه قبله يوم العيد اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر اللي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. لماذا؟ قالوا لأن في هذا اليوم رمي جمرة العقبة، وفيه نحر الهدي، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه كثرة ذكر الله تبارك وتعالى في المناسك والمشاعر المقدسة للحجاج، وكذلك في كل البلاد في يوم العيد يستيقظ الناس لصلاة العيد بذكره وتكبيره ودعائه، ثم يعودون إلى بيوتهم أو إلى الأماكن التي يقيمون فيها ليذبحوا الأضاحي تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيأكلون من الأضاحي ويتصدقون، ويتسع الفرح أو يمتد هذا الفرح وتتسع هذه المساحة من العطاء لتسع كل مكان فيه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، فيعم الفرح والخير على الدنيا كلها. في الحديث الصحيح: خير أيام الدنيا يوم النحر ويوم القري. يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، ويوم اللي هو يوم العيد، أول يوم العيد، أول يوم العيد، ويوم القري اللي هو اليوم اللي بعد الـ11 اللي هو الذي يستقر الناس فيه في منى لكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. سيدنا الحبيب يقول: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يبقى معنى ذلك أن هذه الأيام العاشر اجتمع فيها كل العبادات، العبادات المالية والعبادات البدنية، وعبادات لا تجتمع في أي وقت إلا في هذا الوقت من العام. ففيها الصيام، صيام يوم عرفة، والوقوف على عرفات الله لطلب رحمة الله تبارك وتعالى، وفيها يطوف الطائفون، ويسعى الساعون، ويلبي الملبون، ويكبر المكبرون، وفيها التصدق لله تبارك وتعالى والعطاء في الأضحية وفي غيرها من النفقات، وفيها تجرد كامل لله تبارك وتعالى، وحدة إنسانية عامة تجمع الجميع في مكان واحد بملابس الإحرام يلهجون إلى الله تبارك وتعالى بالتلبية والثناء. وفيها كذلك صام من صام، وقام من قام، وذكر من ذكر، وطاف من طاف، وسعى من سعى، ولبى من لبى. فهي جملة من العبادات لا تجتمع إلا في هذا الوقت من السنة، إقرارا لله تبارك وتعالى بنعمته، وشكرا لله تبارك وتعالى على عطائه، وتجردا لله تبارك وتعالى من كل ملذات الدنيا، وإقرارا لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وطلبا من الله عز وجل الرحمة، فيأتي العفو العام من رب العالمين تبارك وتعالى: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. اللهم أمين. ربنا يغفر لكل الحجاج ويغفر لكل المسلمين، ويكتبنا مع الحجاج العام القادم إن شاء الله. يا رب. دكتور الشحات العزيزي من علماء الأزهر الشريف، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دائما على معلوماتك اللي بنستفيد منها. شكرا يا فندم، ألف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتكم. شكرا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. رحاب الهدى يا منار الضياء. رحاب الهدى سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضموا الصفوف وولوا الوجوه مشرق النور عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله مستمعين الأعزاء. ولسه معكم في مساء الخير يا مصر على الهواء البرنامج العام من القاهرة. وينطلق غدا ماراثون الثانوية العامة يؤدي تقريبا 783 ألف طالب بالشعبتين الأدبية والعلمية امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للتعليم. معنا للتعليق حول هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. أستاذ رفعت أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك أستاذ أسماء. أهلا بحضرتك مشرفنا دايما يا فندم. أهلا بك. يعني الثانوية العامة وغدا إن شاء الله البداية الامتحانات للمواد المضافة للمجموع بعد الأسبوع من المواد التي لم تكن مضافة للمجموع. الاستعدادات حضرتك اللي تابعتها من خلال وزارة التربية والتعليم وأعداد الطلبة إن شاء الله اللي هتمتحن بكرة. هو عدد الطلبة اللي هتمتحن بكرة 783 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بقسميها العلمي بشعبتيه علم علوم ورياضيات وأيضا بالنسبة للقسم الأدبي. ودي هيبقى بكرة أول يوم في امتحان الثانوية العامة في المواد التي تضاف للمجموع المواد الأساسية. يعني كان الأسبوع اللي فات يعتبر بروفة الثانوية العامة. صحيح. المواد التي لا تضاف للمجموع. طبعا إجراءات شديدة متخذة السنة دي ولأول مرة، بالإضافة إلى موضوع العصا الإلكترونية عشان الطلبة اللي بيحاولوا يغشوا وخلافه، في أيضا كاميرات مراقبة موجودة في كل لجنة من اللجان. شكل الامتحان السنة دي مختلف عن السنوات السنتين الماضيتين، حيث أن الامتحان سيكون من جزئين، جزء بنظام الاختيار المتعدد زي ما كان السنة اللي فاتت ويمثل 85% من الأسئلة، و 15% من الأسئلة أسئلة مقالية يعبر فيها الطالب عن نفسه، لأن كان السنة اللي فاتت كان فيها عوار في شكل الامتحان، وهو إن الامتحان نظام الاختيار المتعدد، يعني كان كله من نظام الاختيار المتعدد بيسود على الإجابة الصحيحة من وجهة نظره. إنه عشان كده لأول مرة السنة اللي فاتت في تاريخ الثانوية العامة لم يكن في مادة اللغة العربية مادة تعبير أو موضوع تعبير. صحيح. فتم علاج العوار السنة دي إن من خلال 15% والأسئلة المقالية، وهنا مش على قد اللغة العربية بس، المواد كلها المقالية في كل المواد بتاعت الثانوية العامة. طبعا الامتحانات هتستمر لحد قبل العيد مباشرة، قبل عيد الأضحى، ثم يتخللها أجازة عيد الأضحى إن شاء الله حوالي 4 أيام، ثم يستكمل بعد ذلك الامتحانات لما يقرب من أسبوعين، وبالتالي يستكمل الطلاب الامتحانات كل المواد التي تعتبر مجموعة درجات في السنوات. بالنسبة يا فندم للنظام الامتحانات مرة تانية، 85% للاختيار من متعدد و15 بشكل مقالي، الهدف منه أن يقيس مستوى استيعاب الطلبة وقدرتهم على الحفظ أو التعبير. يكتب بخط ايده، يعني انا عشان كده كان في اللغه العربيه مفيش موضوع تعبير، لان مفيش كتابه يعني بالضبط. فانا اقدر ان حضرتك انا طالب بهياوي لدخول كليه الحقوق مثلا، كليه الاداب قائمه على قدرتي على الكتابه والتعبير، هنا بحرمه من هذه الميزه، بالاضافه الى ان مثلا باجي في ماده اللغه العربيه جزء لا يتم امتحان الطالب فيه هو موضوع التعبير، طبعا ده في الامتحانات. ومن هنا بدأت وزارة التربية والتعليم تجعل حوالي 15% السنة دي، واحتمال أن تزيد هذه النسبة في العام القادم إلى 30% وأكثر، عشان نجمع ما بين الحسنيين، ما بين الأسئلة المقالية وبين الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد. أستاذ رفعت، يعني بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. ألف شكر يا فندم، شكرا جزيلا، شرفتنا يا فندم، شرفتنا. خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت سير امتحان مادة اللغة العربية الورقة الأولى لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب. غدا إن شاء الله ماراثون الثانوية العامة ومادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة. كل التوفيق لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة سواء كانوا علمي أو أدبي، كل الأمنيات بالنجاح والمجموعات أو المجموع العالي بإذن الله. لقاء جديد ومساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم من الخامسة والنصف وحتى الآن رأفت موسى هندسة الهواء، شيرين لطفي رئيس التحرير، أسماء موسى من أمام الميكروفون.